بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مقال بعنوان لا ينجي حذر من قدر، بقلم المجاهد الدكتور هادي الجبوري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين وإمام المجاهدين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أخي هداك الله أن الكثير من العادات والتقاليد الغربية التي لا تمت إلى المجتمع الإسلامي ولا إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة بأي صلة أصبحت عادات لكثير من المسلمين، وما ذلك إلا بسبب الابتعاد عن النهج السليم الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبحنا نسمع بين الحين والآخر مقولة اشتهرت وكثر تداولها على ألسنة الناس، وهي الحذر ينجي من القدر، أو الحذر يقلل الضرر. وهذه المقولة الخاطئة والخطيرة على عقيدة المسلم أصبحت معتقداً لكثير من المسلمين تصريحاً أو تلميحاً، مما أثر ذلك على رجولتهم وشجاعتهم ومواقفهم حيال دينهم وكرامتهم، وحرموا من شرف الجهاد في سبيل الله تعالى والوقوف بوجه الغزاة الكفرة بسبب خوفهم من الموت وحبهم للدنيا الفانية. فليعلم المسلمون علم اليقين أن خوض المعارك في سبيل الله والوقوف موقف الرجال لا يشترط منه الموت، وأن الحذر والاختباء في البيوت والبروج المحصنة لا يشترط منه الحفاظ على الحياة والنجاة من الموت. لذلك قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى أيضا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهذه هي سنة الله في خلقه، ولذلك كان سلفنا الصالح الذين تربوا في مدرسة الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم دائما يقولون في مثل هذا المقام احرص على الموت توهب لك الحياة، وما ذلك إلا بسبب يقينهم بأن قدر الله تعالى واحد، فلم يتركوا بابا من أبواب العز والجهاد في سبيل الله إلا وطرقوه حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها وأصبحوا سادة العالم ونشروا الحق والعدل بين الناس. ويكفيهم فخرا أن الله تعالى وصفهم بأنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه، والأمثلة على ذلك كثيرة لكل رجل منهم. فهذا سيدنا علي كرم الله وجهه وضع نفسه في فم الموت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نام في فراشه عليه الصلاة والسلام في الليلة التي أجمع كفار قريش على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يضربوه ضربة رجل واحد، ولكن أجل سيدنا علي رضي الله عنه لم يحن بعد، لذلك لم يمت وإن نام في فراش الموت، حيث كان المتوقع أن الكفار سينقضون بسيوفهم على الشخص النائم في الفراش ظنا منهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سلم. وأيضا هذا سيف الله المسلول، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه خاض عشرات المعارك في سبيل الله تعالى ولم يخسر معركة قط، حتى عندما قاتل ضد المسلمين قبل إسلامه في معركة أحد لشجاعته وإقدامه، ولا يوجد شبر في جسده إلا وفيه ضربة رمح أو طعنة خنجر، وفي كل معركة كان يتمنى أن يقتل في سبيل الله تعالى، ولكن الذي حصل أنه لم يقتل وأطال الله تعالى في عمره حتى مات على فراشه وقد نال درجة الشهادة لأنه كان صادقا بطلبها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وعندما أقعده المرض عن الجهاد في سبيل الله كان كلما سمع منادي الجهاد بكى وتحرق لأنه لا يستطيع، فكان يردد ويقول: لا نامت أعين الجبناء. والأمثلة كثيرة من سير وبطولات الرعيل الأول من المسلمين من آله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فوالله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لذلك نقول إن العقيدة الصحيحة هي لا ينجي حذر من قدر، أو الحذر لا ينجي من القدر، ولا يقلل الضرر أبدا، لأن القدر واحد والأجل واحد والرزق واحد، ولكن الحذر يقلل من ملامة الإنسان لنفسه بأنه قصر في أخذ الحذر والأخذ بالأسباب، لأننا مأمورون بذلك، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. إذن فلا الخوف من الموت يطيل عمر الإنسان، ولا الشجاعة وعدم الخوف من الموت تقصر من عمره، فالموت قادم لا محالة ولا مفر منه، فهو لا يعرف صغيرا أو كبيرا، مريضا أو صحيحا. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. ولكن شتان ما بين ميتة الرجال من غيرهم، ولله در القائل: إن كان ليس من الموت بد، فمن العجز أن تموت جبانا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.